حدث عظيم لم تعرف الإنسانية ولم تعرف الشعوب في تأريخها الطويل حدثا مثله، في آثاره البعيدة ونتائجه الجسيمة على البشر أجمعين. إنه حدث الهجرة، حيث سار موكب الإيمان، موكب التوحيد، موكب الحق، موكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق أبي بكر، وهما في طريقهما من مكة إلى المدينة، ليكون مقدمة لمواكب خرجت من الجزيرة إلى كل مكان في العالم لتنشر دين الله وتعلي كلمته. ظل العذاب مقيما ليس يطفئه إلا الصبور على الآهات والألم. ظل العذاب مقيما ليس يطفئه إلا الصبور على الآهات والألم. ففي بلال وفي خباب أمثلة، وآل ياسر هل الصبر في قمم. فجاء أمر من الرحمن يأمرهم إلى المدينة، يا للفضل من عظم. قد سفر القوم والمحي وراءهم مع الصديق وأهل الصدق والكرم. وجمع الكفر كيدا كي يمزق من أضاء أرض من الأجواء والحرم. فراح في همة كبرى وصب على رؤوسهم ثرب عز غير منثلم. فالحافظ الله والرحمن منقذه من ذلك الشر والأهواء والقزم. وغار ثور مكان فيه قد جلس الحبيب مع حبه المعروف بالهمم. ما ظنك البر في اثنين وثالثهم، رب كريم عظيم البطش والنقم. وهيأ الله وقتا حينما ذهبوا إلى المدينة في عز وفي شمم. كم يترى حدث قد مر مشتملا للقتل في صاحب الأنوار والنعم. لما أتوك سعدا في لقائهم أهل المدينة في بحبوحة الحرم. فأنشأوا الشعر الترحيب في لغة إلى الرسول لبدر جاء من ظلم. وكان سكن نبي الله سيدنا ببيت خالد ذي الإنعام والكرم. ورح يبني ويدعو للصلاح وفي لين الكلام يلين صخرة الصمم. وأطفأ الشر بين القوم في حكم، فأوسخ زرج رمز العز والسلم. وألقم الحب للأنصار في صحبة، فأولم الحسن بين الحسن والأمم. فأشرع الشرع بين الناس تبلغة إلى القصي أو الداني من النسم. وكان يلقى من الآلام من لغة الكفار من بطن للشر مرتسم. فمن يهود ترى الإيذاء مغتنما يجول قبحهم للكيد في ذمم. ومن قريش ترى الأنياب بائنة، نار تجيش وتعلو كل مضطرم. فجاء إذن من الرحمن قتلهم وحصرهم بسيوف الذل والقزم. فجاء صنع الجهاد البر في زمن تبشع الكفر فيه الويل من قدمي فجاءنا العز بالقران ضربهم قد قال رب عن الاعداد للغشم فاشعل الخير في جنح يمازجه ظل التوجه للخلاق ذو